بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فيقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح في الأربعين النووية، الحديث 33، قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعفى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين الكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول في بيان درجته، هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، المدعى عليه. وجاء الحديث عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح أيضا، من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وفي آخره: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. وحديث الباب حديث حسن كما قاله الحافظ النووي رحمه الله، وحسنه قبله الحافظ ابن الصلاح، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وكما قلت أصله في الصحيحين، فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام في الوجه الثاني في بيان منزلة هذا الحديث في الشرع، هذا الحديث العظيم عمدة عند أهل العلم، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد رحمهم الله. ويقول فيه الحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. ويقول النووي أيضا رحمه الله: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، والأمر فيه كذلك فإذا نخلص إلى أن هذا الحديث حديث عظيم وأصل عند أهل العلم يرجعون إليه في مسائل التنازع والأحكام، فهو على اختصاره قد حوى جملا كثيرة من القواعد الشرعية في هذا الباب. أما الوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم أي بادعائهم الشيء، بادعائهم الشيء سواء كان هذا الادعاء في باب الإثبات أو النفي، وبغض النظر هل هم محقون في هذه الدعوة أم مبطلون. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى، وهذا فيه جواب لحرف لو، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وهذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم تدل على أنهم يعني على أن هذا المدعي قد قام بما لا يجوز له شرعا، وهذه العبارة تدل على رقة في الدين والعياذ بالله ساقته إلى أن يدعي ما ليس له سواء من دم أو مال أو غير ذلك. ولفظ رجال خرج مخرج التغليب ولا يفيد هذا الحصر، بل يدل على دخول أيضا النساء، وإنما ذكر الرجال تغليبا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي، البينة المقصود بها ما يبين به الحق، وينكشف بها الحق، وهي تدل عن البينة على صدق المدعي. وسواء كانت هذه البينة نفيا أو إثباتا على ما تقدم في الدعوة. قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا واليمين على من أنكر، أي اليمين تطلب من أنكر دعوى المدعي. ولهذا قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال ومعنى قوله اليمين على المدعي، البينة على المدعي، يعني يستحق بها ما ادعى، يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها إن أتى بالبينة، يعني يريد إذا أتى بالبينة المثبتة لدعواه يؤخذ بها ولا زال الكلام للإمام ابن المنذر فقال ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أو اليمين على من أنكر قال أي يبرأ بها يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال يؤخذ بها على كل حال فهذا الحديث يجرنا إلى انتقاد الوجه الرابع من الكلام عليه وهو أن الحديث أصل كما قلنا من الأصول العظيمة يحتاجها أهل العلم وبخاصة من يقضي بين الناس أو يصلح بينهم في باب الخصومات وهذه الدعاوى تكون في الأموال وفي الدماء كما قال عليه الصلاة والسلام لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم والأمر كذلك بمعنى وجوب إقامة البينة من المدعي في دعواه المتعلقة بالدماء والأموال والمراد بالدماء كأن يقول هذا قتل أبي أو قتل أخي أو قتل ابني أو نحو ذلك من العبارات أو هذا أصابني فجرحني أو جرح أخي أو جرح ابني أو نحو ذلك مما هو من أنواع الدماء والأموال كان يقول أخذ حقي أو أخذ لي مالا أو أخذ مني دينا أو نحو ذلك أو لي في ذمته كذا أو نحو من هذه العبارات وكما أنها تكون هذه الدعاوى في الأموال وفي الدماء فإن هذه الدعاوى تعم أيضا الأعراض تعم أيضا الأعراض وما يتعلق بالأنساب أيضا في باب الرضاع ونحو ذلك ولأننا قلنا أن البينة هي ما يبين به الحق أو يبين به الحق ويكشف به الحق وهنا يعني كأن في هذا المعنى هي بمعنى الشهادة يأتي بشهادة تثبت الحق له وتكشفه وهذه الشهادة غير مختصة في دعاوى الدماء والأموال كما قلت حتى في الأعراض كما قال الله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فشرط جل وعلا الشهود، وهذه بينة. وكذلك في باب الحدود السرقة والخمر والقذف ونحوها التي يسميها الفقهاء بالحدود والقتل، وأشهد ذوي عدل منكم، فلا بد من إشهاد رجلين عدلين. وهكذا. فإذا هذا الحديث تدخل تحته مسائل كثيرة وكثيرة جدا، وفيه تفريعات عديدة وكثيرة في باب القسامة وفي باب النكاح وإسلام الزوجين وغير ذلك. فعلى كل حال، الذي يعنينا في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الحال أن نبين وأن نعرج على هذه القاعدة، وأن نبين أنها قاعدة عظيمة وعظمى، استخدمها الأئمة ونصوا عليها وتحاكموا إليها وأعملوها في جمل من الأحكام على تفريعات وتفصيلات في بعضها. ليس هذا المقام مقام بسطها والكلام حولها، لأن هذا تفريع أرى غير مناسب في هذا المقام. لكن هذا الحديث العظيم يدلنا دلالة واضحة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أبان لنا السبيل وأظهر لنا المحجة، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم لنا الدين وأكمله وبينه وأوضحه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لحظة بالله، أقول هذا الحديث كما قلت يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، لم يفارق الدنيا إلا وقد أبان لنا السبيل في كل الأمور صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، وأعلمنا بما يسعدنا في الأولى وفي الآخرة، وما مات حتى أتم الشريعة وأكملها، وقد شهد الله جل وعلا له بذلك. فقال جل وعز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه شهادة من الله تعالى لنبيه على تبليغه لما أرسل به، أتم تبليغ وأكمله، ولهذا جعله الله جل في علاه خاتم النبيين. فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام تتميز بالكمال وبالعموم وبالبقاء، فمما يدل على الكمال الآية المتقدمة، ومما يدل على العموم قوله جل وعز تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا هم الجن والإنس. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ويقول جل وعلا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وجاء في الصحيح عند مسلم فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وما يدل على صفة البقاء قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ومعلوم أن هذا الوصف في قوله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أن ذلك يستلزم بقاء دعوته، لأنه بها ختمت الرسالات. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي هذا المقام، أعني مقام البقاء الكمال والعموم والبقاء والشمول، تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما نفيسا بديعا يدل على ما سبق ذكره وتقريره من أنه عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله رحمة للعالمين، وما من أمر ينفع الأمة إلا ودلها عليه، وما من أمر يضرها إلا وحذرها منه. فما مات عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي حتى أتم لنا الدين وأكمله، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الإمام ابن القيم، وأنا سأقرأ كلامه وإن كان فيه شيء من الطول لكنه كلام عظيم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا كمال هذه الشريعة وتمامها في كتابه العظيم إعلام الموقعين، قال مبينا كمال الشريعة كما قلت، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يحوج أمته إلى أحد بعده،

ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يكن لهم عدو أبدا. قال: وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه، يعني من هذا البيان. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة، لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة؟ كيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها؟ كيف يظن هذا الظن؟ يستنكر رحمه الله، أو إلى قياس، يعني أو أنها تحتاج إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها. كيف هذا؟ كيف يتصور أنها تحتاج وأنها محتاجة؟ قال: وما ظن ذلك، وقال: ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به عليه الصلاة والسلام على من ظن ذلك، وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له من كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. فهذا الحديث الذي معنا هو من هذه الأحاديث العظيمة التي ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أبان لنا منها خبرا، وأعطانا هذه القواعد العظيمة النافعة المفيدة لمن علمها وعمل بها واستقام عليها. نسأل الله جل في علاه أن ينفع الجميع بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.